يا سيد الرسل يا طاهر، يا غاية القصد وشاني، صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني. يا سيد الرسل يا طاهر،